يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا وسخر الشمس الشمس والقمر ليقولن الله فأنى بل أكثرهم